الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى الطيبين الطاهرين اللهم صل دائما على اعدائهم اجمعين اللهم صل ارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين. كان الكلام حول مكاتبة اسحاق بن يعقوب رحمه الله والتي تضمنت أمر الإمام صلوات الله وسلامه عليه بالرجوع إلى رواة الأحاديث في الحوادث الواقع. قلنا نتعرف في هذا الحديث في مقام المتن والدلالة لعدة أمور: بيان لمفاد الحديث وجواب عن بعض الإشكالات على الاستدلال. من جملة الأمور فيما يتعلق بكلمة فرجعوه، وأنه ما المراد بالمخاطب في فرجعه؟ الظاهر بحسب فهم العرفي العام في مثل هذه الخطابات أن المخاطب في فرجعه هما الأمة، يعني يجب على الطائفة، يجب على الشيعة الرجوع إلى الفقهاء، فإنهم حجتي عليكم كما هو المخاطب بالنسبة إلى عليكم، يعني أيها الشيعة يجب عليكم الرجوع إلى الفقهاء لأنهم حجتي عليكم. هذا الذي يفهم من ظاهر الحديث، فبناء على هذا يجب على الطائفة الرجوع إلى الفقيه الجامع للشرائط في أموره وفي الحوادث الواقع. ما يمكن أن يقال بعد الشواهد التي أغمناه على جلالة إسحاق بن يعقوب، طبعا شواهد في رواياته لا شواهد خارجية، يمكن أن يقال أن المخاطب في مثل هذه الكلمات هو أمثال إسحاق بن يعقوب، يعني أمثال إسحاق بن يعقوب يرجعون إلى رواة الأحاديث. وقلنا يستفاد من حيث المجموع: أولا بناءً على صحة هذا التوقيع، الإمام قال: والسلام عليك يا إسحاق بن يعقوب على من اتبع الهدى. وفي صدر الحديث، في صدر المكتوب، دعا له الإمام بالتأييد وثبتك الله. وقلنا إن مثل سعد بن عبد الله رواعا، مثل الكليني رواعا، هذه الشواهد سلام عليكم كانت تشير إلى جلالة مثل إسحاق بن يعقوب. خب إذا أثبتنا هذا الشيء فمعنى ذلك أن الخطاب إلى الفقهاء والعلماء فرجعوا، لأن الرسالة هذه كتبت لإسحاق بن يعقوب، ولا يظهر أن الرسالة هذه كتبت إلى غير إسحاق. فحينئذ المراد بفرجعوا يعني أيها العلماء عليكم في الحوادث الواقع الرجوع إلى رواة أحاديثنا لأنهم حجة عليكم. والمراد من الحجة هنا الحجة في مقام الكشف والاستنباط، يعني طريق لفهم الحديث والاستنباط الحديث، فعليكم الرجوع إلى هؤلاء. فبناء على هذا يكون المراد بالإرجاء إرجاء العلماء إلى كتب الرواية، بإرجاء الفقهاء إلى كتب الرواية. وبناء على هذا يكون الحديث دالا على الاستنباط، وأن الفقهاء يصح لهم الرجوع إلى كتب الرواة وإلى رواة الأحاديث. وبنكتتين، يعني بلحاظ نكتتين، هذا الحديث يشبه حديثا آخر روي عن الإمام الجواد صلوات الله وسلامه عليه أبي جعفر الثاني، أوردها الشيخ الكليني منفردا في باب رواية الحديث، وفي كتاب الوسائل في الجزء 18 من الطبعة المألوفة في باب القضاء عقد بابا باب وجوب الرجوع إلى روايات أصحابنا المدونة في الكتب المشهورة، عنوان الباب. أورد هذه الرواية هنا صاحب الوسائل قدس الله عنه. مضمون الرواية هكذا: قال كتب قلت لأبي جعفر عليه السلام إن اصحاب ناروا عن آبائه که روایات کثیره و کان ظروف تقیه شدیدتا و به اصطلاح وصلت الینا فهل یجوز ان به اصطلاح نحدث بها، یعنی به عبارت اخرى الکتب وصلت الینا وجادتا. هذا بحث في علم الحديث مفصلا، هل يجوز النقل بنحو الوجادة، يعني طرق تحمل الحديث عندهم سبع وأقل وأكثر، اصطلاحا عندهم عند السنة وعند أهل الحديث أضعفها الوجادة. الوجادة اللي وجدت بخط فلان، وجدت هذا الكتاب. ففي هذه الرواية محمد بن الحسن القمي الأشعري يسأل الإمام الجواد على صحتي على تقدير صحة الرواية، هل لنا أن نحدث بها لأن ظروف التغيير كانت شديدة فكتموا أصحابنا كتموا هذه الروايات وصلت إلينا بنحو الوجادة. قال عليه السلام حدثوا بها فإنها كتب حق أو فإنها حق. وأصولا سبق إن شرحنا مناسبة مبنى صاحب الوسائل في باب حجية الخبر، حجية كل خبر يوجد في كتاب مشهور، هذا مبنى كل كتاب يكون مشهورا متداولا بين الأصحاب، الخبر الموجود في حجته ليس مبنى لا حجة الخبر الصحيح لو العدل لو الحسن وما شابه ذلك، مبنى هكذا. وعمدة الدليل له وجعل هذا المبنى عنوان الباب في كتاب الوسائل في الجزء 18 في باب القضاء، جعل المبنى عنوانا للباب، هذا مبنى قدس الله نفسه. وعمدة الدليل له على هذا المبنى صراحة هو هذه الرواية حدثوا بها فإنها كتب حق، يعني يجوز التحديث عن الكتب إذا وجد الإنسان الرواية فيها، لا يحتاج إلى سماع إلى قراءة. إذا كانت الكتب مشهورة معروفة منسوبة إلى أربابها يصح الإخبار بها. على إن كيف ما كانت بناء على هذا، هذه المكاتبة تدل على هذا الحكم. وأما الحوادث الواقع، يعني يا إسحاق بن يعقوب يا فقهاء الأصحاب، ليس المراد عامة الناس، عامة الشيعة، المراد به خصوص الفقهاء المخاطب. ففرجوا فيها، يعني فرجوا في فهم حكمها وبيان أحوالها إلى رواة أحاديثنا. فإنهم حجتي، يعني هذه الكتب معتبرة، هذه الروايات معتبرة، حجتي بمعنى معتبرة عندنا، مثل ما قال امام حدثوا بها فإنها كتب حق. هذا احتمال، لكن الانصاف هذا الاحتمال في غاية الصعوبة والإشكال، كما أنه يمكن أن يقال أن الحوادث الواقعية ظاهرة في القضاء الاجتماعي، فرجعوا خطاب لخصوص العلماء لا لعامة الطائفة. ومفاد هذا الحديث في الحوادث الواقعية، في الحوادث الخارجية، في المشاكل التي تعرض للمجتمع الشيعي، على العلماء أن يرجعوا إلى فقيه، إلى الفقهاء، ويختارون فقيها. فرجعوا مفاده مثل ما الآن متعارف في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، الرجوع إلى خبراء، مجلس خبرگان، كعدما هناك علماء، بلحاظ أن الخطاب إلى مثل إسحاق بن يعقوب، فليس الخطاب إلى مطلق الشيعه، الخطاب إلى خصوص العلماء، أن العلماء يختارون من رواة أحاديثنا. ولكن الإنصاف بعد اللطية والتي كلا الاحتمالين بعيدون. صحيح أن الرسالة خطاب لإسحاق بن يعقوب، أولا لم يثبت أن إسحاق بن يعقوب هو ثقة، قلنا إنصافا شواهد في وثاقة درجة درجة عالية مشكلون أنا و جلالتی اجمالا، لکنه فقیه و جلیل بخلاف روایت عمر بن حنبله. روایت عمر بن حنبله، عمر بن حنبله جنو عالم لا اشکال من روایاتی الان راضه، لکن من روایت اصحاب بن یعقوب اثبات فقاهته و علمیته و جلالته با هذا المقدار انصافا مشکل جدا. مضافا من المحتمل قویا كما هو الظاهر انهم حجتی علیکم، أن الإمام في هذه الرسالة عبر إسحاق بن يعقوب بين وظيفة الشيعة في غيبته، ليس المراد وظيفة أهل الخبرة العلماء بالرجوع إلى أهل الخبرة وهم يختارون، هذا إنصافا بعيد. حمل الرواية على فهم الاحكام الكليه كما في الاحتمال الاول جدا بعيد الحوادث الواقعه لا يعبر عن الاحكام. حمل الروايه على فهم دليل به اصطلاح مراجعه ادله الاحكام الكليه كما ايضا في الاحتمال انصافا بعيد. ظاهر من الحوادث الواقعه عباره عن القضايا الخارجيه التي يبتلى به الانسان اما في الاداره واما في القضاء في باب فصل الخصوم بين الطرفين. و اما حمله على الرجوع الى كتب الروايه فانها حق انصافا جدا بعید عن سیاق الروايه حجتي عليكم الحوادث الواقع جدا بعید. فهذا الاحتمال ايضا لا يمكن المساعده عليه. من جمله الامور في المتن الى رواه احاديثنا المتعارف في كتب الاصول ان الجمع المضاف اذا لم تكن الاضافه احديه يفيد العموم. إذا كانت الإضافة أحدية مثل مساجد البلد عامرة من أن الإضافة أحدية المساجد معينة فمثل هذه الموارد التي الجمع أضيف وأريد به بالإضافة الأحدية خب لا إشكال لا يفيد العموم. لكن إذا لم يكن هناك أحد فالظاهر العموم فأحاديثنا أضيف جمع أضيف إلى النام و رواة هم جمع فمقتضى القاعدة الرجوع إلى جميع يعني الى الفقهاء والعلماء. و هنا عده ابهامات وجود لا بد من حلها. الابهام الاول انه التوقيع المبارک صدر في زمان محمد بن عثمان النائب ثان و اذا كان مراد الامام ارجاع الشيعه في الحوادث الواقع الى العلماء خب خلاف لمرد الروايه لاقل. به عبارت اخرى صحیح ان المورد لا يخصص الوارد لكن اخراج المورد هم قبیه هم کلاه هم قبیه هم تخصیص المورد بالوارد قبیه هم اخراج المورد هم قبیه هم. فالامام یرجع الشیعه الى الفقهاء بینما فی زمان نائب ثانی المسلم ان الامام ارجع الشیعه الى خصوص ها به شخص بلا اشکال. فی زمان محمد ابن عثمان الشیعه کان تکلیف و الرجوع الى خصوصی لا الى روات الاحادیث الى الفقه ها بل بعد محمد ابن عثمان الحسین ابن روح النوبختی نائب خاص و یجب الرجوع الیه بل بعده علی ابن محمد السمری نائب خاص یجب الرجوع الیه. فالحدیث المبارک صادر فی زمان نائب خاص و فی زمان نائب خاص لابد من الرجوع الى ذات النائب بالخصوص. فكيف يقول الامام رواة احاديثنا اذن لابد من حمل الكلام على ان الاغافة احديتون خلاص بالاشكال. قلنا ان الجمع المضاف يفيد العموم والاستغراق اذا لم تكن الاغافة احديتون لكن فيما نحن في الاغافة احديتون ربات احادیثنا یعنی خصوص هاولا محمد ابن عثمان و حسین روح الاخره یعنی اراد ربات احادیثنا یعنی من هو معروف به انه یتحمل الحدیث منا و هذا منحصر اما ان نقول به اضافتی الى نفس المبارکه نا یعنی من یحدث عنی مباشرتا لا بود ان نفسر روایه به تفسیر. ربات احادیثنا مطلق الفقها لا ينسجم مع الواقع الخارجی. الواقع الخارجي الرجل محمد بن عثمان شخص يعني واحد محمد بن عثمان وحده كافي لكل الامه. خب حينئذ لو راح يمتد الى باقي فحينئذ لابد ان نقول وكلاء من قبل الوكيل هكذا لابد ان نقول والا على الشيء ان يرجع الى محمد بن عثمان. المعقول هذا الاول انه مطلقا لا والوكلاء يعني لأن محمد بن عثمان كافي لأن يكفي كل شيء ما يخالف بس مفاد الحديث الآن. فبالأخير رجوع إلى محمد بن عثمان فقد يستشكل في دلالة الحديث يجعل هذا إشكالا بأن الحديث صدر في زمن الغيبة الكبرى بل في زمن النائب الثاني اللي بعده أيضا نائبان آخران. فحينئذ يمكن أن يقال المراد من رواة أحاديثنا كنايتون للإمام يعني من يروي عن الكلام مستقيما مباشرة فإنهم حجتی علیکم، من یروی کلامی مباشرتن حجتی علیکم. ولذا فی توقیع المبارک الى علی ابن محمد ابن علی ابن محمد السمری قال فمن ادعى المشاهد بعد اليوم فقد كذب. یعنی هؤلاء حجتی علیکم الذین یراوی لحدیثنا کنایتون، یعنی یباشرونی و یروی عنی و یحدث عنی و یسمع کلامی و له اتصال بی. خب جمع اتا به صيغه الجمع به لحاظ ان المصاغ واحد، یعنی هو راوی واحد به اعتبار انه بعد حسین روح هم موجود، بعد علی بن محمد السمری هم موجود. فمراد الامام روات و احادیثنا یعنی من یحدث عنی مباشره، اما ان نتصرف في هذه الكلمه و اما ان نقول ان الحديث ان الاضافه احدیه. مراده من اقراءات احادیث ما اشخاص معینین، مثلا اذا قال فقها اونا ارجعوا الى فقیه فقها اونا و نعلم ان رجوع الى محمد ابن عثمان، فنقول اراد به صيغه الجمع به اصطلاح العهد فقها معدودین معینین، یعنی محمد ابن عثمان ثم حسین بن روح ثم علی بن محمد السمری. فصيغه الجمع لعله باب الاعتبار. هذا ما يمكن ان يقال كما لعله قيل في المناقشه في دلاله الحديث، بلحاظ انه كيف يعقل مع وجود وكيل خاص ونائب خاص الارجاء الى عامه الفقهاء. والجواب عن هذا اظنه ان شاء الله تعالى واضح. نحن قلنا الامام الصادق مع بسط اليد ومع ظهوره ومع وجوده علانيه بين الشيعه بين اظهر المسلمين ارجع الى الفقهاء في مقبولة عمر بن حنبله ينظران من كان منكم روا حديثنا، في رواية ابي خديجة امر بالرجوع في القضاء الى من يعلم شيئا من قضائنا. فليس من المستبعد كما هو الظاهر، وخصوصا وان اسحاق بن يعقوب على الظاهر والعلم عند الله من ري من قوم، احتملنا قويا ان يكون من قوم كما قال بعضهم أنه أخو الكليني، إذا كان أخا للكليني فهو من قوم. هذا الذي جاء في كتاب لسان الميزان الكوفي لم يثبت، ظاهرا تصحيف عن الكليني كما سبق ذلك. علي كيف ما كان، فبناء على هذا الإمام يبين وظيفته، بل نستطيع أن نقول أن أصحابنا أيضا فهموا هذا المعنى. والوجه فيه ان الروايه صدرت في الغيبه الصغرى واوردها الكليني الذي ادرك الغيبه الصغرى، لكن فيما بعد رواه الشيخ الصدوق رحمه الله وهو في الغيبه الكبرى، وفيما بعد رواه الشيخ الطوسي وكذلك، وفيما بعد رواه مثل الطبرسي في اعلام البراء واعلام الهدى، مع انه لا يعمل بخبر الواحد، بالخبر الذي عليه الإجماع وتلقي بالقبول. وفيما بعد مثلا معاصر له رواه الطبرسي في كتاب الاحتجاج وقال في مقدمته استخرج في هذا الروايات المجمع عليها. فيستفاد من هذا أنه الرواية بإن صدرت في الغيبة الصغرى لكن عمل بها في الغيبة الكبرى أيضا، يعني هؤلاء الفطاحل الكليني والصدوق والشيخ الطوسي وغيرهم فهموا من هذا النص بيانا للوظيفة مطلقا. خلاصته أن الشيعة في أمورهم الاجتماعية وأمورهم الواقعة يوما فيوما لا يرجعون إلى هؤلاء، هذه خلاصته. فإذا كانوا في المدينة عند الإمام يسمعون الإمام، إذا كانوا في الكوفة بعيدين عن الإمام يجعلون بينهم رجلا، اذا كان نائب خاص له كمحمد بن عثمان يرجعون اليه، اذا لا يمكن بتعبير اخ امتداد النائب الى ذاك المكان يجعلون فيما بينهم الى يرجعون الى فقيه فيما بينهم. فمراد الامام في هذه الروايه المباركه بهذا اللحاظ دقيقا مثل روايه عمر بن حنبله، الا ان روايه عمر بن حنبله مع فرض زمان الحضور و روایت اسحاق بن یعقوب مع فرد زمان نائب الخاص. خب نائب الخاص لیس اهم من نفس الامام، اذا قلنا ان الامام في زمانه ارجع الشیعه الى الفقهاء فأيت مشكلة في زمان النائب الخاصة في الأماكن التي لا يمتد وجوده إليها لا يمكن للشيعة الرجوع إليه مباشرة أن يرجعوا إلى الفقهاء. فمفاد الحديث في تصورنا إمضاء من الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه وأرواحنا فدا لما جاء عن الإمام الصادق، لكن كلام الإمام الصادق مع فرض حضور الإمام، كلام الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه مع فرض حضور النائب الخاص و مع وجود فرض الإمام يمكن الإرجاء إلى الفقهاء، فكيف مع وجود النائب الخاص؟ في مكاتبة عمر بن حنظلة خب حاكما بعد هذه إعادة للمناقشات السابقة جعلتو حاكما أعام سلطان والقضاة أعام، لا يعني نفس الجعل الذي قام به الإمام قام به إمام العصر صلى الله عليه وسلم. على أيام في تصورنا هذه المشكلة يمكن التغلب عليها، ليس المشكلة في فهم الناس، الظاهر أنه الإضافة ليست أحدية، بل أجبنا عن إشكال ثاني وأن هذه الرواية بيان لوظيفة الشيعة في زمان النائب الخاص فلا يتجري في زماننا هذا، تبين أنها تجري أيضا في زماننا هذا الذي لا يوجد فيه نائب خاص. وهكذا فهم أصحابنا من هذا النص، هكذا فهم الأصحاب من هذا النص، خصوصا يعني الرجوع إلى عموم الفقهاء. سيرة المرجعية العامة على طول خط التاريخ بالشيعة نفس الشيء، هو هذا يعني هذا الشيء الذي ادعى عليه التبرسي الإجماع، هو بالفعل إجماع إن شاء الله في تقريب الإجماع نذكر هذا الشيء. استكان هنا غرضي قلت على الإجماع تمهيدا لتغريب الإجماع بعد النصوص، لأن هذا آخر نص نتعرض له ثم ندخل في الإجماع. تمهيد كان كلامي لمسألة الإجماع. من جملة الأمور التي قد يقال في نفس كلمة رواة أحاديثنا، هذا كان إشكال أول وثاني، أن الموجود في هذا النص رواة أحاديثنا و فرق بين الراوي والفقيه. لم يقل الإمام صلوات الله وسلامه عليه إلى فقهاء أصحاب، وهذا الاحتمال وهذا المعنى يؤيد أن يكون المراد بالرجوع إلى رواة أحاديثنا لخصوص العلماء كما ذكرنا، فإرادة الفقهاء وإرجاع الشيعة إليهم مشكلة. من جواب عن ذلك؟ هذا المصطلح كان مصطلحا شائعا في إثبات عظمة الشهر روا، نحن ذكرنا سابقا روا قد يستعمل بمعنى حكا، روا هذا شيء حكا، هذا معنى اللغوي له. و اما في المعنى الاصطلاحي الرواية كانت بمعنى تحمل الحديث و فهم الحديث و مقابلة الحديث و الجواب لاصطلاح عن الاشكالات و الايرادات التي ترد على الحديث. لم تكن الرواية مجرد نقل مثل به اصطلاح المسجل مثلا تسجل. اولا بعید جدا ان يعطى منصب اجتماعی او منصب علمی لمجرد ان شخصا یروی احادیث. کل المنصبین منصب تعتبر فيه امور نفسیه، و اما مجرد من یروی نقول ان هذا الانسان يصير مثلا مرجعا للامه، ولیا، قاضیا. خب يمكن لشخص مسيحي كما الان جمله من المسيحيين قاموا بتصحيح بعض كتب الاصحاب كتب السنه وكتب الشيعه، يمكن لشخص مسيحي لشخص مثلا شيوعي ان يروي كتاب الكافي وان يروي كتب الاصحاب بل يحفظها عن ظهر القلب تماما، لكن لا يؤمن بذلك. هل يعقل ان المراد من هذه العباره دقيقا كل من روى احاديثنا سواء كان فاسقا عالما فقيها بصيرا ام كان فاسقا فاجرا ام كان ملحدا زنديقا بمجرد ان روى الحديث وحكى الحديث وحفظ الحديث هذا له الولايه، اما الولايه الاجتماعيه واما القضاء ولا اقل باصطلاح واما ولايه الافتاء. يمكن قبول هذا الشيء بمجرد انه يروي الحديث ويحكي الحديث لا تلاحظ فيه، لا يلاحظ فيه فهمه، لا يلاحظ فيه دقته، لا يلاحظ فيه كيفية المعالجة بين الحديثين. يروي الحديث حتى الحديثين المتعارضين يرويهما، شأنه الرواية. حتى لو كان من الشيعة، إنسان عادل ثقة ضبط لا إشكال، إنسان مزين جدا، لكن لا يفهم معنى الحديث. لكن إنسان عربي لا يشتغل مثلا في السوق تاجر، يعرف اللغة العربية من أبن وراء، يحفظ كتاب الوسائل من أول إلى آخر، لكن لا يفهم معنى الأحاديث المتعارضة لا يستطيع إجماع بينها. نقول أن الأئمة أن الإمام المهدي قال يجب عليكم الرجوع إلى هذا الإنسان. عقل يا أبام، لا نحتاج إلى قراءة خارجية. كل إنسان حتى ولو يعرف معنى الحديث، مو بغير يروي الحديث، يحفظ الحديث، مو كتاب الوسائل، كتاب البحار، له قوة حافظة ذاكرة قوية جدا، يحفظ كتاب البحار من أول إلى آخره وكتاب المسائل، لكن لا يدرك معنى الحديث، لا يفهم الجامع من المتعارضة. فنقول أن الأئمة عليهم السلام أمرونا بالرجوع إلى هذا الشخص. لا يعقل كلام في نفسه بإصطلاح الفقهاء والأصوليين التناسب بين الحكم الموضوع دائما يلاحظ التناسب بين الحكم. لو فرضنا لا توجد قراءة قطعية على أن الرواية بالمعنى الذي ذكرناه، حتى لا توجد إرادة المعنى الظاهري من الكلام، بعيدة جدا مما لا ينبغي، مما لا يمكن صدوره من عاقل فضلا عن إمام المعصوم و تداول الأصحاب لهذه الرواية. يستبعد جدا أن المراد رواة الأحاديث مجرد الإنسان يروي الحديث فيكون حاكما أو قاضيا أو مفتيا من دون أن يتمكن من الجمع، خصوصا لأحاديث أصحابنا بل وغير أصحابنا وكثرة التعارض في هذه الروايات. بمجرد أن يروي الحديث أصلا لا يعرف، لا منصب الإفتاء مناسب له، لا منصب القضاء مناسب له، لا منصب الإدارة العامة للمجتمع، لا يوجد أي دخل. فهذه قرينة قطعية على أن المراد برواة أحاديثنا ما ذكرناه، بل الذي ذكرناه أن المراد بالراوي يعني من يصل إلى درجة يعي ويفهم الحديث ويدرك الحديث ويستطيع أن يسنده، يعرف الإسناد. الإخوة إذا يراجعون في كتب السنة، هذا في كتبهم أكثر، مثل الكفاية للخطيب البغدادي في علم الحديث، كتب كتاب قديم، صرحوا بأن الشخص يستأهل لنقل الحديث لرواية الحديث إذا بلغ 20 سنة، هكذا في كتبهم، يعني أول تحمله للحديث إذا بلغ 20 سنة. وبلا إشكال الإنسان الذي شو الآن عندنا أطفال مثلاً 12 سنة يحفظون يحفظ القرآن. إذا كان المراد من الرواية مجرد الحفظ والحكاية، خب أقل من هذا معقوله. أصلا اشتراطهم هذا الشرط أنه دون سن الحديث لا يتحمل الحديث إشارة إلى هذه النقطة. ومثلا في رواية عن الإمام الصادق قال ارجع إلى محمد بن مسلم الثقفي فإنه قد روى من أبي 30,000 حديث. روا ليس مجرد الحكاية، ولا غير محمد مسلم يحكي، سميم يحكي، ليس فيه مشكلة. المراد تعظيم محمد بن مسلم وتجليله بأنه كان أهلا لأن يروي عن أبي هذا الحديث الكثير، ولذا رواة أحادي وكان متعارف أن يقول هذا مما رويته. مثلا الشيخ الصدوق قدس الله نفسه في كتاب الفقيه يقول لا أذكر فيه، لا أورد فيه جميع ما به اصطلاح سمعته في هذا المجال، وليس شعري في هذا الكتاب شعن المصنفين في إيراد جميع ما رواه، إذا صحت رواه أو رووه. فيعبر عن ذكر الحديث الذي لا يؤمن به بعنوان إيراد، وأما الحديث الذي يؤمن به يعبر عنه بأنه رواه. جاء في المشيخ هكذا ما كان في عن فلان فقد رويته، قلنا الضبط الصحيح فيه لغات، يعني اختلف المحدثون، رويته موجود و رويته موجود و رويته به صيغة التشديد من باب المفاعل، قلنا الصحيح هو هذا الأخير المعروف انه هذا، فقد رويته يعني جعلني الأستاذ راويا لهذا الحديث، أجاز لي الأستاذ. ولذا ذكرنا سابقا أن مشايخ الحديث یعنی من کانوا یعرفون الحديث صحیحها و سقیمها و نقدها و دراسته، لا کل من یروی الحديث، لیس کل من یروی الحديث من شیوخ الحديث. فبعد جمع الشواهد الخارجیه و الارتكاز العقلی نفهم ان المراد من روات احادیثنا من یصلح ان یکون راویا لحديث منسوب الیه، یعنی یفهم ان الحديث من احادیثهم، ان الحديث لهم ام ليس لهم، فهو فقیه فی الواقع و خبیر فی الواقع. فروات احادیثنا اشارتون الى الفقهاء، ولعل السر فی عدول الامام من التعبیر من الفقهاء الى الروات، لعله العلم عند الله سبحانه وتعالی لانه لم يثبت في ذاك الزمان هذا الشيء، لعله اشارتون الى ان الطريق الصحيح في الفقه هو الاعتماد على الحديث لا على مثل القياس والرأي والاستحسان، اشارة الى طائف من الفقهاء كما في تلك الرواية صحيح عن محمد بن مسلم قلت لأبي جعفر سلام الله عليه ان الفقهاء لا يقولون هذا، فقال لي عليه السلام هل رأيت فقيها قط؟ يعني هؤلاء ليسوا فقهاء ولو عبر عنهم بالفقهاء في زمن الإمام مثلا سفيان الثوري وغير وحكم، لكن هؤلاء لأجل اعتمادهم على القياس والرأي وما شابه ذلك. وأهل البيت كانوا يصرون أن الاعتماد على القياس موجب لذهاب الدين، السنة إذا قيست محق الدين. الإشكال الثالث أولا منصرف الروايات لنا عن المسيح أو الصابي أو اليهودي أو الزنديق إلى حفظ الأحاديث من رواة أحاديثنا، منصرف الروايات عن هذا أطلاق، والطفل عندما يروي أيضا هم هذه الأحاديث إنسان عامي حفظ الأحاديث منصرف عن لا وليس مجرد إنسان عامي، انسان عامي حفظ الكتاب الوسائل مع انه عاقل وخوش انسان ما متدين، لكن لم يدرس يفهم المعارضة، يقول هذا معارضة يفهم هذا المغزى، حافظ الحديث من اول الى اخره يرجع له. الفقهاء نفسهم والعلماء والاصحاب نفسهم اصحاب الائمة هم رووا احاديث متناقضة احاديث مكذوبة على الائمة، فمن اللي يعرف هذا تقبلها الاصحاب ما عرفوا وين لحد الان من رواه؟ ابن ابي الاوجه مو روا، يعني ادرجوا في كتب الاحكام ادرجوا جماعه فمن يعرف ذلك؟ لم يشخص العلماء ولحد الان نحن العديد المتناقضات الموجوده شان العلماء بيانهم تشخيص يعني هو، اما مساله الاختلاف فرق شيخنا فرق اختلاف الفقيه مع فقيه فرق بين هذا اختلاف فقيه مع فقيه، و مع انسان جاهل لا يعرف ان حد يعرف ويحفظ مثل حديث يعني غالب الإنسان الذي يحفظ هذه المجموعة المعروف أنه الشيخ الرئيس قال بلغ علمي أنه لا أعلم شيئا، فالإنسان العامي لا يعلم شيئا، الإنسان العامي كشيخ الرئيس فرق كبير بينهما، صحيح العالم يقول بلغ من علمي أنه لا أعلم شيئا، والعامي لا يعلم شيئا، على الإشكال المعروف أنه هذا شيء الفارسي معروف تابد انجا رسید دانش من که بدانم همی که نادانم، خب الان هم لا لا لا فصل الفرق بین شیخ رئیس الذي يقول بلغ علمي اني لا اعلم شيئا، يعني هل تقولون ان مثل شیخ رئیس جاهل بالمرض؟ لا، وهذا ليس عامي، فرق جمع من يجمع يوفق للجمع بين الروايات ويصل نتيجه، وبين من فقط يحفظ الفاظ الحديث من دون وصول نتيجه، لا يقال هذا مثل ذاك الغالب لا لا لا بلا اشكال الفقيه ان يكون واعيا فقيها وقتا عالما دقيقا، حتى اذا قل وقت عن المتعارف يقال لا يرجع اليه، ذكيا يفهم في الواقع الخارج نسبة هؤلاء الذين يحكون ولا يفهمون ايش كيف نسبة الخارج؟ لا ليس غرضنا عن نسبة، غرضنا عن كلمة رواة احاديثنا ما المراد؟ مجرد الرواية ليس معقولا اصلا، كلام الولاية الرجوع من أجل الولاية ما معقول أصلا، ما معقول هذا الشيء، يعني الولاية مع الوعي أحسن، نظر الله وجه امرئ سمع مقالتي تبعاها ثم نقلها كما سمعها، الوعي المألوف الوعي العرفي الوعي اللي فرس الإنسان لا الوعي بالدقة بلا أشكال، إنا لا نعد الرجل منكم فقيها حتى يعرف معارض كلامه، كلمات أهل البيت بالخصوص فيها مشكلات جانبية شرحناها في بحث تعارض الروايات، لا نحتاج الان على این کیف مکان. فالمهم انصافا لعل امام صلوات الله علیه و سلم به روات احادیثنا، یعنی الفقیه الذی یرجع فی استنباط الاحکام الى الادله السمعیه لا الى القياس و الرأی، عدها من یعتمد النص لا بالقياس و الرأی و الاستحسان و ما شابه ذلك. لعل فلعل مراد الامام من تعبیره بدل ان یقول فقها قد یخطر به بال بعضهم فی ذاک الزمان ان الفقیه من یستعمل هذا الشیء، ولعل هذا هو التعبیر فی روایت عمر بن حنبله لم ينقل ينظران منكم من كان فقيها قال ينظران منكم من روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف احكامنا وفي مقبولة ابي وفي رواية ابي خديجة ارجعوا الى من انظروا من ارجعوا الى من يعلم شيئا من قضائنا او قضايانا فتبين ان تعبير الامام المهدي كتعبير الامام الصادق في روايه عمر بن حنبل. هنا قال روى حديثنا قال رواه احاديثنا في كل روايه. غريب جدا مع ان الفاصل الزمني بين الروايتين اكثر من 200 سنه، اكثر من 180 سنه تقريبا. روايه الامام الصادق مثلا في سنه 130 140، روايه الامام المهدي في سنه 270 80، 140 سنه بین الحدیثین تفاوت زمانی، لكن المفاد والمضمون واحد. ولذا انا اتصور ان اصحابنا فهموا ان الامام المهدي كالامام الصادق اعمل ولايته في ارجاع شيعه الفقهاء. بعبارت اخرى قلنا الاحكام الولائيه تبطل بموت الحاكم. الامام الصادق لما جعل قد يكون هناك تصور ان الامام المهدي والذي امتدت امامته الى زماننا هذا مثلا يحتاج الى جعل جديد، فالامام المهدي انفذ ما جعله الامام الصادق بعينه. انصافا روايه عمر بن حنبله ظاهره في وجوب الرجوع في القضاء والاداره الى الرواة روا حديثنا، يعني الى الفقهاء. و روایت اصحاب ابو نفس الشیء بعد 140 سنه ارجع الشیعه ایضا الامام الى زمان حضوره صلوات الله وسلامه علیه الى رواه الاحادیث. انصافا نجد تشابها قویا جدا في المضمون بين روایت اصحاب ابن ابو و روایت عمر بن حنبله، اکثر التشابه بينها و بين روایت ابي خديجه. ابي خديجه في خصوص القضاء، لكن روایت عمر بن حنبله اوسع من القضاء. فارجعوا فيها الى رواة احاديثنا، يعني الى الفقهاء الذين يستندون الى الروايات الى القياس اينا ما جاء في رواية الامام الصادق. فهذا الاشكال يمكن التغلب عليه ايضا. قد يقال ايضا في هذه الكلمة ان رواة احاديثنا جمع، فلابد في القضايا الاجتماعية من الرجوع الى مجموع الفقهاء لا الى فقيه واحد. هذا الذي أطلق بعض المعاصرين عليه شورى الفقهاء، لا بد من الرجوع إلى الشورى لأنه صيغة الجمع إلى رواة أحاديثنا. فإذا كان في زمان أو شورى المراجع بتعبير بعضهم، فحينئذ إذا كان في زمان 5-6 من المراجع يجب الرجوع إلى مجموعهم لا إلى واحد منهم. هكذا قال. وهذا الاستظهار بعد أضعف من كل الاستظهارات إشكالات السابقة. اصولا قلنا سبقا شرحنا ان العام المجموعی الذي يسمى عام المجموعی يعني اصلا ليس عاما، هذا مجاز تسامح بالتعبير. كما ذكرنا ايضا في ابحاث العموم لعله قبل 10 سنوات، لا توجد في اللغه العربيه لفظه تحكي عن العموم المجموعی، لم يوضع بإزائه لفظ اللغه العربيه. حكم العموم المجموعی حكم المركب مثل الدار المركبه من عده اشياء. حكم العموم المجموع إذا قال أكرم مجموع العشرين بحيث المجموع يكون إذا نقص منهم واحد لا يجب إكرام الباقي، هذا حكم حكم كل حكم المركب. ولذا إذا أراد التعبير عن هذا الشيء لابد أن يأتي بتعبير خاص، لا بتعبير خاص يعني بجملة يفيد هذا المفهوم، لا بلفظ مفرد وضع لهذا في اللغة العربية. بخلاف العام الاستغراقي كل والعام موجود، بخلاف العام البدلي. اصلا عام البدلی و عام الاستقراقی عامون و عام المجموعی لیز عامن تسامحا عامون. كما انه ليس لإذائه لغة في اللغة العربية لفظ في اللغة العربية. فإذا قال رواة احاديثنا بحسب اللغة العربية عامون استغرافيون، نعم يرد اشكال كيف يعقل الشيء في زمان واحد 20 فقيه و 20 ولي. هذا يمكن حله بأحد الوجهين الأساسيين. الوجه الأول نحمله على اختلاف المكان واختلاف رجوع الأمة إليه، مثلا في منطقة رجوع إلى فقيه ليس لفقيه آخر ينزعه في المنطقة في مكان آخر، إما هكذا كما سيأتي إن شاء الله تعالى في مسألة تعدد الفقهاء، وإما أن نحمله على أن القرينة العقلية العرفية قامت على أن العموم هنا بدلي، ولو رواة أحاديثنا عموم استغراقي بحسب الظاهر، لكن بما أن الرواية في مقام الولاية كما ذكرنا، والولاية كما ذكرنا في نظر العرف من سنخ الإسلام مأخون من أحد صرف الوجود لا الوجود الساري، صرف الوجود يعني بالوجود الأول يتحقق بعد لا مجال للوجود الثاني، مثل الامتثال إذا قال جئني بما انفأتا بما يتحقق الامتثال، يمكنه تعدد الفعل يأتي مرة ثانية ثالثة، لكن المرة الثانية ليس امتثالا، الولاية من هذا القبيل. عرف لا يفهم إذا هناك مجهود جعل عليها ولي ثم ولي ثالث ثم ولي ثالث، هو يتقربت أمره أكثر من أن يصلح أمره. عرف دائما يفهم أنه إذا جعل ولي بعد ما مجال الثاني، وإن شاء الله نشرح هذا في تعدد الفقهاء. هذه المشكلة أيضا يمكن التغلب عليها وأضعف المشكلات، وأصولا شور الفقهاء وشور المراجع مما ليس له معنى محصل كما لعله نذكر فيما بعد. تقريبا بقي شيء يسير حول الرواية، إن شاء الله في البحث الآتي نتعرض للإجماع على ولاية الفقيه، صلى الله عليه وسلم.